إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية. وقبل أن نبدأ بالحديث، وردت في الدرس الماضي ثلاث أسئلة نجيب عليها بشكل موجز. يقول الأخ: السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول: أما بعد، ما تفسير الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الآية سورة التوبة، كيف يكون جهاد النفس علما بأن هناك من الناس من يعمل الأعمال البدائية ويقول هذا جهاد النفس، أكيدون جزاكم الله خيرا. هذه الآية سورة التوبة تأمر المسلمين بالنفير إلى الجهاد في سبيل الله، سواء كانوا خفافا أو ثقالا، يعني سواء كانوا نشيطين أو غير نشيطين، معذورين أو غير معذورين، لا بد أن ينفروا كلهم إلى الجهاد في سبيل الله. لكن هذه الآية أيها الإخوة، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: وقد قيل إن هذه الآية، يعني الآية اللي هي قبل هذه، وقوله انفروا خفافا وثقالا، وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أنهن منسوخات بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصري وزيد بن أسلم، ورده ابن جرير وقال: إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلام ابن كثير. يعني هذه الآية فيها قولان، هناك من يقول إنها منسوخة بالآيات التي سمحت للمعذورين بترك الجهاد، وكذلك في الآيات التي بينت أن النفير والجهاد السبيل ليس واجبا على كل المسلمين، وإنما هو فرض كفاية. متى يكون الجهاد فرض عين؟ الأصل في الجهاد أيها الإخوة أنه فرض كفاية، الجهاد الشرعي، لكن متى يصير فرض عين؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا عينك الإمام الحاكم المسلم، قالت: أنت يا فلان ابن فلان تخرج الآن في الجهاد، فهنا يتعين عليك، صار عليك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا داهم العدو بلدة من بلاد المسلمين، يجب على أهل هذه البلدة كلهم أن يجاهدوا هذا العدو، كبيرهم وصغيرهم. إذن الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض إيش؟ فرض كفاية. متى يصير فرض عين؟ في حالتين. في حالة إذا عينك الإمام وقال لك: أنت تخرج وتذهب للجهاد في سبيل الله، المقصود بالإمام الحاكم المسلم الذي يحكم البلاد، مش الأمراء اللي هم بعض الجماعات عندهم أمراء، لا، هذه إمارة ليست حقيقية. الإمارة الصحيحة هي إمارة صاحب البلاد الحاكم الشرعي. إذا عينك تخرج في سبيل الله، يصير عليك واجب فرض عين. والحالة الثانية إذا داهم العدو بلدة من بلاد المسلمين، يجب على كل من في البلدة أن يدافع عن بلدتهم صغيرا وكبيرا. إذن الآية هذه نحملها على انفروا خفافا وثقالا، نحملها على الجهاد متى؟ لما يكون فرض عين. ها هذا المقصود. وقوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يعني تجاهد بمالك ونفسك في أن تنفق المال وتبذل روحك وجسمك في سبيل الله. ويقول من يعمل هناك من يعمل أعمال بدعية ويقول هذا جهاد النفس. جهاد النفس هو كيف يكون جهاد النفس؟ جهاد النفس بأن تمتثل أوامر الله وتجتنب النواهي، هذا هو جهاد النفس. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد هواه، من جاهد هواه لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الجهاد. أما الحديث الذي يدور على ألسنة بعض الناس رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وإنما الحديث الصحيح هو المجاهد من جاهد هواه، المجاهد من جاهد نفسه لله. إذن عرفنا معنى الآية وأنها ليست يعني كما فهمها الأخ. سؤال ثاني يقول إذا دخلت المسجد قبل الأذان، قبل أذان المغرب بربع ساعة أو أقل، هل أصلي ركعتين أم لا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع أو المستقنع، إذا دخلت المسجد قبل الأذان للمغرب ربع ساعة فلا تصلي. نقول لهذا الأخ أخطأت في النقل عن الشيخ، الشيخ لا يقول هذا، اسمع ماذا يقول، نقلت كلامه من الكتاب. قال حفظه الله إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة تصلي ولا حرج. كيف أنت تقول يقول لا تصلي؟ إذا أنت مرة ثانية انظر جيدا في الكتاب، انتهى كلامه. وقد كان الشيخ رحمه الله وحفظه كذلك، والرحمة طبعا للحي والميت، كان الشيخ رجح في المجلد الرابع صفحة 79 و100 الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، فقال والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة، انتهى. إذا الصحيح أنك تصلي تحية المسجد في أي وقت دخلت المسجد ولو في أوقات النهي، لأن هذه الصلاة صلاة ذات سبب، بدليل أنك لو كنت جالسا في بيتك لا تصلي هذه الصلاة، أما دخلت المسجد فدخولك المسجد هو السبب لصلاتك لهاتين الركعتين فتصلي. فجزاكم الله خيرا، لا تنقلوا عن العلماء ما لم يقولوا، انقلوا بإتقان. الشيخ قال أكمل ما نقلت أيها الأخ. طيب آخر سؤال يقول هل يجوز استخدام الأناشيد للنساء في الأعراس، ولكن هذه الأناشيد بأصوات الرجال مع استخدام الدف مع ذكر الدليل؟ باختصار الأناشيد أيها الإخوة، أو استعمال الدف، أول شيء استعمال الدف هذا للنساء، استعمال الدف للنساء في الأعراس وفي الأعياد، أما للرجال فلا يستعملون الدف. لم يكن السلف الصالح يستعملون الدف لا للأناشيد ولا في العبادة. طيب إذا يجوز للنساء أن يستعملن الدب وينشدن أناشيد ليس فيها حرام، ليس فيها شرك بالله، في الأعراس بينهن وفي الأعياد لا مانع من ذلك. لكن إذا كانت هذه الأناشيد بأصوات الرجال، ما فهمت إيش معنى بأصوات الرجال؟ يعني في شريط مسجل ولا كيف؟ إذا كان يعني باختلاط مع الرجال هذا طبعا لا يجوز، أما إذا كان في شريط بأصوات الرجال فالأناشيد المنتشرة اليوم أيها الإخوة فيها مبالغات، لأنه بعض الأناشيد فيها أصوات الرجال يتشبهون بالمغنين الذين يغنون الأغاني الماجنة، يعني في الأصوات. صحيح أن العبارات كثير من العبارات طيبة وتحث على التمسك بالدين وعلى الجهاد في سبيل الله إلى آخره، لكن الأداء فيها الأصوات أحيانا فيها ترنيمات موسيقية وإيقاعات موسيقية، فبالتالي الإنسان يبتعد عن هذه. وعلى النساء في الأعراس وفي الأعياد أن ينشدن بينهن بالدف وبدون استعمال شيء آخر، والله أعلم. طيب نعود إلى درسنا. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقفلنا المراوح نروحها. من يوقفنا؟ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم، وهذا واللفظ لمسلم وحده. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أدب من الآداب وهو أدب السؤال وأدب طلب العلم. وقد تكلمنا في حلقات آداب طلب العلم في هذا، تكلمنا في شرح هذا الحديث وتوسعنا شيئا ما. هذا الحديث أيها الإخوة له سبب ورود، اسمعنا، سبب ورود يعني حدث سبب فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. كما أن للآيات القرآنية سبب نزول، كذلك للأحاديث النبوية سبب ورود. فما سبب ورود هذا الحديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج، فقام رجل وقال له: يا رسول الله، أكل عام نحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى أعاد السؤال ثلاث مرات. وهذا من الأدب، أنك إذا سألت مثلا الشيخ ولم يجبك وعرفت أنه سمعك ولم يريد الجواب، اسكت أنت، لأنه لعله لا يريد الجواب لمصلحة. ولا تغضب، بعض الناس يغضب إذا سأل العالم ولم يجبه، يغضب يقول: كيف هذا، نحن سألناه ما يجيب، إيش يتكبر علينا هذا؟ لا، هو لم يجبك لأنه المصلحة تقتضي ألا يجيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت لعل السائل يفهم، لم يفهم، سأل مرة ثانية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل مرة ثالثة، فعند ذلك بعد الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني لا تسأل هذا السؤال. إذا الأسئلة أيها الإخوة التي هناك أسئلة لا تسألها، ليس كل شيء تسأل عنه. فعن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. يعني في يوم من الأيام الصحابة والناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه في المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فوق المنبر وقال هذا الكلام. وهذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد فوق المنبر للخطبة أو الدرس والتنبيه والموعظة، حتى في غير الجمعة، يجوز للإمام أن يصعد فوق المنبر ويخطب الناس. وهذه السنة اليوم مهجورة، لكن طبعا أنت لا تطبقها مع ناس لا يعرفون هذه السنة، لأنك إذا طبقتها في يوم الأحد أو يوم الاثنين ودخل رجل ووجدك فوق المنبر قل إيش هذا، ممكن يصيح ويعمل فتنة. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق المنبر مغضبا وقال لهم: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. قال هذا بغضب حتى يفهموا ولا يسألوا. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه. قام رجل كان إذا تخاصم مع الناس يقولون له: أنت نسبك، يقول أنت نسبك غير معروف، أبوك غير معروف، يسبونه، فكان يتضايق من هذا. فقام وقال: يا رسول الله، من أبي أمام الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، يعني أبوك هو أبوك. ثم أنشأ عمر فقال، عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في رواية جثى على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. ما زال يكررها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل من على المنبر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عن أنس أن هذه الآية نزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا أدب من الآداب. نحن المسلمون أيها الإخوة متأدبون بأدب القرآن والسنة، فالله تعالى أدبنا والرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، أي لا تسألوني، لا تكثروا الأسئلة. إيش المقصود بالأسئلة الممنوعة أيها الإخوة؟ إيش المقصود بالأسئلة الممنوعة؟ لقد فصلنا في هذا في دروس آداب طلب العلم، فنعيد هنا هذا الكلام باختصار. دلت الآية السابقة والأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه السائل، أي الشيء الذي لا تحتاجه في دينك لا تسأل، ليس فيه عمل. بعض الناس يسأل: يا شيخ، هل ما هو كلام أهل الجنة؟ لسانهم بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالأردو؟ لا تسأل يا أخي، هذا سؤال ما عليه جواب. يوم تدخل إن شاء الله الجنة وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة نعرف بماذا نتكلم. اسأل سؤال يفيدك وراءه عمل. إذن لا تسأل عن شيء لا تحتاج إليه، لماذا؟ قد يكون الجواب يسوءك، قد يأتيك الجواب يسوءك. كمن سأل يسأل مثلا، يجي إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، هل أنا في الجنة أم في النار؟ ليش تسأل السؤال هذا؟ لا تسأل، وإنما اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. كذلك مثل هذا الصحابي الذي سأل: من أبي يا رسول الله؟ هذا خطأ. طيب لو كانت أمه اقترفت ذنبا ألا يكون فضيحة له أمام الملأ؟ ولذلك في رواية لما سمعت أمه بذلك قالت له لهذا الصحابي، قالت له: لم أرى عاقا لوالي أمه مثلك. قال: كيف؟ قال: ألم تخشى أن تكون أمك قد اقترفت ذنبا فتفضحها وتفضح نفسك أمام الملأ؟ قال: أنا سأل سؤال. المهم يعني الإنسان لا يسأل سؤال يكون الجواب يسوءه. الثاني: لا تسأل عن على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، إن ناقتي ضاعت في الصحراء، أين ناقتي الآن؟ هذا استهزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لكي يخبر الناس وين الجمال مالهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هدى للعالمين ليبين الحلال ويبين الحرام، فكانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء فهذا لا يجوز. وإذا عرفت أيها المسؤول أن السائل مستهزئ لا تجبه، أو أجبه بسؤال بجواب فيه تبكيت وزجر. مثل إيه؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه رجل من الكفار وقال له: علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. إيش معنى القراءة؟ القراءة يعني الجلسة لقضاء الحاجة، الجلسة. قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستجمر بأقل من 3 أحجار. يعني زجره وعلمه، هذا هو. إذا كان السائل على وجه التعنت والاستهزاء لا تجبه، أو أجبه بسؤال فيه زجر، بجواب فيه زجر. أحد المدرسين كان في جلسة، كان مع بعض الناس اللي عندهم شكوك في الدين، فقال له يا شيخ في القرآن حدكم هذا القرآن فيه يقولون انه فيه جنة وفيه زرافي وفيه طيور ولحم. هذا قالوا نعم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها زرابي فيها طعام فيها حور العين. ودخل درس يعني اراد ان يبين له، يعني ما لم يتكهكر امام هذا المتشكك. اذا اما ان تسكت ولا تجيب او تجيبه بجواب فيه تبكيت له وزجر ونهر. كذلك السؤال عما اخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. إذا سألك إنسان عن الساعة، لك الساعة، فقل له لا تجيبه، قل لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. أو عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا هناك أشياء أخفاها الله تعالى لا تسأل عنها، وإذا سئلت لا تجيب. السؤال كذلك رابعا السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه. يعني هناك بعض الأسئلة جاءت أوامر من الله لا تسأل، لأن سؤالك قد يكون سببا للجواب الذي فيه تشديد على الناس، وهذا خاصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن التشريع. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رواه البخاري ومسلم. شيء يكون يعني حلال فيأتي إنسان ويسأل فيحرمه الله. إذن لا تسأل. هذا طبعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما في التشريع، لكن مع ذلك لا تسأل عن شيء قد يكون فيه سعة، فتسأل تسأل تسأل وتدقق، فيدقق عليك المفتي ويشدد عليك لأنه يجيبك على حسب سؤالك. يجيبك على حسب سؤالك. فكان الصحابة رضي الله عنهم تربوا بهذه التربية النبوية، فكانوا لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، لا يسألون، وإنما ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم ويؤدبهم ويعظهم ويرشدهم ويهديهم، فيطبقون الأوامر ويجتنبون النواهي. أما كثرة الأسئلة والتدقيق فهذا منهي عنه. فيش معنى كثرة الأسئلة التي ذكرناها. أما أن تسأل عن معنى كتاب، عن معنى آية، عن معنى حديث، لكي تطبق ذلك، فإن كان من الأمور العلمية تعتقده، وإن كان من الأمور العملية تجتهد بتطبيقه في الأمر بالامتثال وفي النهي بالاجتناب. عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إنسان أعرابي أو جاءه إنسان من بلد بعيد من غير سكان المدينة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أكثروا الأسئلة يفضى معهم لأنهم ما يعرفون. أما الصحابة الذين يقيمون في المدينة ويقيمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمنعهم من كثرة السؤال ومن التدقيق في المسائل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده وقال إسناده صالح ورواه البيهقي في سننه. إذن ما كان حلالا فهو ظاهر، وما كان حرام فبينه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فلا تسألوا عنه ولا تدققوا فيه، فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئا، لم يكن لينسى شيئا. طيب، من الأسئلة الممنوعة أيها الإخوة السؤال عما لم يكن، عن الخيال أو التوقعات. لا تسأل، لا تسأل عن شيء لم يكن. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحرج عليكم أيها الناس أن تسألون عما لم يكن، فإن الله قد بين ما كان. إذا شيء لم يكن لم يحدث لا تسأل، لا تسأل إلا إذا كان الشيء الذي لم يحدث متوقع أنت أنه سيحدث غالبا، فلا مانع أن تسأل لكي تطبق إذا حدث. أما السؤال عن الخيالات، بعض الناس يقول: يا شيخ عندي سؤال بس خيالي. لا تسأل سؤال خيالي، إذا وقع تسأل. إذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أحيانا عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها. يعني إذا كان تسأل عن شيء لم يقع لكن أنت متوقع أنه سيقع، فتسأل للعمل بها عند وقوعها فلا مانع، وهذا طبعا نادر، هذا نادر. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا. كانوا يعني سائرين إلى ملاقاة العدو، فقالوا له: يا رسول الله إننا نتوقع ونخشى أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدن. المدن يعني السكاكين، أفنذبح بالقصب؟ هل يجوز أن نذبح بالقصب يعني حتى الأنعام حتى نأكلها؟ سؤال فقهي في أثناء الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يعني ما أنهر الدم، ما أخرج الدم بقوة مثل النهر وأخرجه بالجريان والسيلان وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمود الحبشة، رواه البخاري ومسلم. يعني قال لهم: لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر، واذبحوا بكل ما أنهر الدم. السن كان بعض الكفار يذبحون بالسن، كيف بالسن؟ إما أن يمسكوا مثلا الغنم ويعضوها من الرقبة، أو يأخذون مثلا عظم الفت في السن فيذبحون به. والظفر كذلك، الظفر كان الحبشة يذبحون بالظفر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا النوع من الذبائح. فالمقصود أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء كانوا يتوقعون حصوله فلم يزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم سألوا لكي يطبقوا ويعملوا بهذا الشيء. أما أن تسأل عن شيء لم يقع حتى يعني تختبر المسؤول، أو كما يقول بعض الناس نسأل عن أمور خيالية ونريد أن نعرف حكم الشرع فيها، فهذا لا يجوز، ويدخل في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كذلك التدقيق في المسائل، بعض الناس ومع الأسف موجود هذا في بعض كتب الفقه، فقه المتأخرين عند انحطاط المدرسة الفقهية، كان بعضهم يجلس مع تلامذته ويلقي عليهم مسائل خيالية، الأغلوطات. يقول لهم مثلا: لو مثلا إنسان كان طار في الهواء ومعه كذا وكذا، إيش حكمه في الشريعة الإسلامية؟ فهذا يفكرون. أو العكس، التلاميذ يسألون الشيخ يجيب. يعني أسئلة لا تقع، ممكن لا تقع إطلاقا أو غير واقعة، فلماذا تسأل هذا؟ هذه الأسئلة أيها الإخوة التي نهى الله تعالى عنها. لماذا نهى الله تعالى عنها؟ لأنها تؤدي إلى الخصومات، وتؤدي إلى الجدال، وتؤدي إلى الافتراق، وتؤدي إلى أن الإنسان لا يطبق شرع الله ويبتعد عن شرع الله. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يسألون كما كان بنو إسرائيل خاصة، يسألون نبيهم ويدققون، ثم إذا جاءهم التشديد لا يطبقون. مثل قصة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المفروض ماذا يفعلون؟ يقومون، يذهبون، يأتون ببقرة ويذبحوها، بس تعال. بدأوا كيف لونها، ايش عمرها، كيف هي. فلما شددوا شدد الله عليهم، يعني لون خاص، لون معين، سن معين، عمر معين. فلم يجدوا هذه البقرة إلا بشق الأنفس، بحثوا عنها في كل مكان ويعني ما وجدوها إلا بشق الأنفس، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه سبحان الله هكذا، إذا شددت على نفسك يشدد الله عليك. فلا تشدد يا أخي، جاءك أمر من الله صلي صلي، لا تدقق إلا إذا دققت لكي تتعلم تفهم معاني الكتاب والسنة، فلا مانع من ذلك. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم نجاسة في ثوبه يسألون نبيهم فيقول لهم يغسله بالماء، يقولون له لعله لا يطهر، لعله كذا. فجاء التشديد قال اقطعوه، يعني عندك ثوب أصابته نجاسة لا تغسله، هذا طبعا عند بني إسرائيل، يقطع بالثوب. طيب أصابته في مكان آخر يقطع بالثوب، يصير مسقوب. سبحان الله، شددوا فشدد الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام منع أمته من هذا المنهج الفاسد حتى لا يشدد الله عليهم، فحتى لا يشدد الله عليهم. إذا على المسلم أيها الإخوة أن يكون يشتغل بماذا؟ يشتغل بفهم كتاب الله وبفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهتم بذلك ويعتني بذلك، فيبحث عما جاء به، عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك. يعني عندنا الحمد لله القرآن والسنة، ليش تروح تبحث في أمور بعيدة؟ افهم القرآن وافهم السنة وطبقهما، ولا تدقق على نفسك وتسأل عن أمور خيالية وأمور غير واقعة. أنا تعجب من إنسان الواقع لم يطبقه، يعني الأمر الواجب عليه لم يطبقه، فيسأل عن أمور خيالية وأمور بعيدة الوقوع. طبق ما أنت فيه، اتركك من ولذلك كان بعض السلف إذا جاءه إنسان وقال له ما حكم كذا وكذا، فيقول له وقعت هذه المسألة؟ فيقول لا لم تقع بعد، فيقول له فأجمنا، يعني أرحنا، فإذا وقعت اجتهدنا لكم. إذن على المسلم أن يهتم بتفهم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية. هناك أمور علمية فعليك أن تصدقها، أما إذا كانت أمور عملية فعليك أن تطبقها إن كان في الأمر بالامتثال، وإن كان في النهي بالاجتناب. فتكون همة المسلم مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إذا كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويطبط في الجد في الجد في متابعة الأمر ويورث التجادل وكثرة الخصومات وكثرة القيل والقال. إذن على المسلم أيها الإخوة أن يجتهد في تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن أمور لم تقع. وهنا كلام جيد لابن رجب الحنبلي رحمه الله أقرأه بطوله بفائدته، فيقول: واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فيه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. يعني الإنسان لو أراد أن يعلم شيء وقعت له واقعة فسأل فإن هذا يوفقه الله، والوقائع يعني الواقع الذي يعيشه الناس يصير خاضع للكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، يعني إذا كان الإنسان عمل بمقتضى هواه وخالف الشريعة فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله، وربما عثر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. يعني بعض الناس يقول: يا شيخ والربا ما نقدر، خلاص دخلنا في المعاملات الربوية والبنوك وكذا وكذا. فيقول نقول له: يا أخي الحل هو ليس في الخضوع لهذا الواقع الفاسد، الحل ليس في الوقوع لهذا، وإنما الحل هو أن ترجع وتطبق أحكام الله، فإذا طبقنا أحكام الله يتغير الواقع. بعض الدعاة اليوم ينظر إلى الحوادث التي تحدث في العالم فيريد أن يأتي لها بالحل، خطأ، وهي على ما هي عليه، خطأ، هذا خطأ. اطلب من المسلمين أن يرجعوا إلى دين الله وأن يتركوا هذه المعاملات المحرمة، فإذا فعلوا ذلك تلك المعاملات تذهب، فما يحتاج أن تجيب لها حلول، جيب حل لواقع غير إسلامي. لا، الحل هو في الرجوع إلى الدين، فإذا رجعنا إلى الدين عند ذلك يرجع الواقع والمسلمين خاضعا للدين ويمشي على منهاج الدين. بعض الناس يسأل: يا شيخ أنا أريد أن أقترض من بنك، ولكن هذا البنك يقول لابد ترد يسموها هي فوائد، هي ليست فوائد، هي ربا، هذه ضرورة يا شيخ. ما ضرورة؟ كيف ضرورة هذه؟ أنت ابتعد عن هذه المعاملة وأنا أبتعد وأنت تبتعد وفلان يبتعد وكلنا نبتعد، يتغير الواقع. أن سبحان الله إنسان يعني واقع في حرام ويريد تبرير ويريد فتوى شرعية، أعوذ بالله. هذا المنهج أيها الإخوة، منهج تبرير الواقع الفاسد، هذا لن يأتي بالخير. وما دام من يفعل هذا فإن الواقع لن يتغير وسيبقى وستزيد المشكلات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. قاعدة ذهبية احفظوها: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، كلما زاد الناس فجور يزيدهم الله تعالى تشديد عبر قوانين عبر كذا عبر كذا. صح ولا لا؟ في الماضي كان الإنسان يسافر يركب جمله ولا حماره ويحط متاعه ويسافر، لا جواز سفر ولا صورة، لأن الناس كانوا على نياتهم وما في غدر وما في خيانة إلا القليل. لما كثرت سلط الله علينا الجوازات، جواز سفر وصورة وتأثيرة وما تقدر تتحرك. صح ولا لا؟ بسبب ذنوبنا، لأنه انتشر الفساد وانتشر الإجرام، فلا بد من عمل هذه الأمور حتى تربط. لكن لو رجع الناس إلى الدين وابتعدوا عن الجرائم وابتعدوا عن الفساد تصير الأمور كما كانت أول، سهولة سهولة. واضح أيها الإخوة؟ إذن الحل ليس كما يفعل بعض المسلمين مع الأسف يحاول يجيب تبرير للواقع الفاسد. لا، الواقع الفاسد أبعده واطلب من المسلمين أن يطرقوا المحرمات وأن يجتنبوا المنهيات وأن يمتثلوا الأوامر ويفعلوا الطاعات، عند ذلك يتغير الواقع إلى واقع طيب، إلى واقع موافق لشريعة الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي أيها الإخوة يجتنب، لأن كل إنسان يقدر يخلي الحرام، يترك الحرام. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ الأوامر لماذا قال ما استطعتم؟ والنهي قال اجتنبوا، لأن النهي تقدر تخليه. لماذا؟ لأن الحرام أيها الإخوة ليس له تعلق بحياتك، يعني تقدر تعيش بدون حرام. أكل الخنزير، ما تأكل أكل الخنزير، ما تأكل الخنزير ولا الميتة ولا الربا ولا تسرق، لأنه تقدر تعيش. الله تعالى من رحمته أن جعل الحرام ليس له يعني علاقة بحياتك، بمعنى أنه إذا ما فعلته تموت أبدا. أما الأوامر لا، الأوامر تفعل منها ما استطعت، أنت مطلوبة منك لكن على حسب استطاعتك. أما النهي لا تقول على حسب استطاعتك. النهي الله تعالى حرم عليك الخمر، خلاص لا تشرب الخمر، لا تقول أفعل منه ما استطعت، أشرب مثلا في الأسبوع يومين وما أشرب أربعة أيام، لا خلاص حرام حرام. أما الصلاة، الصلاة تقدر ما تقدر تصلي وأنت واقف، تصلي وأنت إيه جالس، ما تقدر تصلي وأنت جالس، تصلي على جنب، ما تقدر تتوضا تفعل ماذا؟ تتيمم. أما الحرام لا، حرام تقدر تجتنبه. إذا أيها الإخوة، ما يفهمه اليوم بعض المسلمين يقول لك على حسب الاستطاعة في الحرام، هذا خطأ. لا، الحرام اتركه، لأنه تقدر تعيش بدون حرام. إذا لماذا حرم الله الحرام؟ أولا لأن الحرام لا يحتاج إليه الإنسان ولا تتوقف عليه حياته. مثلا تنظر في المطعومات المأكولات، كم الحرام في المطعومات؟ أقل من الحلال ولا لا؟ ما لكم؟ صح؟ يعني الحرام بالنسبة للأكل، هل الحرام أكثر ولا الحلال أكثر؟ خلاص، إذن ثانيا الحرام أقل من الحلال، الحرام أقل من الحلال. مثلا الطعام كله حلال، كله إلا الميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله والدم والنجاسة في أخره والخمر، يعني تعدها، تقدر تعدها. أما الحلال كل ما شئ، ابتعد فقط عن المحرمات. الألبسة، اللباس كلها حلال، لا تلبس فقط الحرير أيها الرجل والذهب أيها الرجل، أما المرأة يجوز أن تلبس الحرير والذهب، لا تلبس لباس الكفار، لا تلبس لباس الشهرة، لا تلبس لباس مسروق، لا تلبس لباس مغصوب، يعني الحرام قليل. وبهذا نجيب بعض الناس، بعض الناس اللي عندهم أفكار فاسدة، يقول يا شيخ أنتم حرمتوا علينا كل شيء. قال له لا، أنت غلطان، الحرام أقل من الحلال يا حبيبي، الحرام أقل من الحلال، صح ولا لا؟ الحلال أكثر، ما حرمنا عليك. ثم إن الذي يحرمه هو الله ورسوله، مسلم طاوعة ولا فلان ولا فلان، واضح؟ وإنما هذه حيلة شيطانية يريدون أن يبرروا أخطاءهم. ثالثا، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا إلا لأنه لا ينفع وهو مضر، إما بالكلية أو غالبا. الله تعالى لا يحرم عليه شيء فيه منفعة أبدا، إما فيه مضرة كاملة أو مضرة غالبة، واضح؟ إذن هذا من رحمة الله بك أيها الإنسان، اترك الحرام. أما ما أباحه الله تعالى من المأكولات وبعض الأشياء عند الضرورة فهذا لماذا؟ لما للإبقاء على حياتك وليس للتلذذ والشهوة. مثلا إنسان في الصحراء لم يجد ما يأكل ووجد خنزير، إذا لم يأكل هذا الخنزير سيموت، ما في لا خبز ولا أي شيء، خلاص يعني وصل إلى درجة الموت، ما وجد أحد، سيجوز أن يأكل. لماذا يأكل؟ هل لكي يتلذذ بلحم الخنزير؟ لا، الحرام لا في التلذذ، في ضرورة لا بد أقترب من المعاملات الربوية الربوية. لا لا، أنت غلطان، تقدر تعيش بدون ربا. في الحمد لله كثير من المسلمين عايشين بدون ربا وعايشين ومرتاحين، صح ولا لا؟ تقدر تعيش بدون خمر، تقدر تعيش بدون مخدرات. إذن الحرام حرمه الله عليك لأنه حياتك لا تقوم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ابتعدوا عنه بالكلية. ما تقدر تعيش بدون. وأما في الأوامر قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن استطاعة الناس تختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان الإنسان مثلا لا يستطيع الوضوء، مجروح، عنده جرح في جسمه، فهذا يتيمم. بعض العلماء قال لا، يجمع بين التيمم والوضوء. إذا كان يعني يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم لما لا يستطيع غسله. بعض العلماء قال لا، ينظر إن كان أكثر جسمه مجروحا يتيمم ولا يغسل، وإن كان أكثر جسمه سالما يغسل ولا يتيمم. وقول آخر قل لا، ما دام عنده عذر يتحول، ما يقدر يتوضأ وضوء كامل، ما يقدر يغتسل غسل كامل، يتحول إلى التيمم. وهذا هو القول الراجح، هذا القول الراجح، على الإنسان أن يتحول إلى التيمم إذا لم يستطع إتمام الوضوء والغسل. طيب، مسألة ما قبل الأخيرة، هل النهي أشد من الأمر؟ اختلف العلماء، يعني قال هل الإنسان اللي يرتكب المحرمات أعظم أكثر إثما من الذي يترك المأمورات؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الذي يرتكب المنهيات والمحرمات أكثر إثما من الذي يترك المأمورات. يعني مثلا واحد يشرب خمر، واحد تارك صلاة، شارب الخمر مرتكب لنهي، صح؟ وتارك الصلاة تارك لأمر، صح؟ بعض العلماء قال الذي يترك الذي يفعل المحرم أكثر إثما من الذي يترك الواجب. علماء آخرون قالوا لا، الذي يترك الواجب أكثر إثما من الذي يرتكب النهي. ولذلك قال هؤلاء: الذي يترك الصلاة، ترك الصلاة أكثر إثما من قتل النفس ومن شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة ومن الموبقات، أكثر إلا الشرك طبعا. وهذا هو القول الراجح، أن ترك المأمورات، ترك المأمورات أكثر إثما من فعل المنهيات. ليس معنى هذا أنه يجوز فعل المنهيات، لا، ولكن أكثر إثما. وبهذا نصحح مفهوما عند بعض الناس، خاصة تارك الصلاة. يقول بعضهم: ليش ما تصلي يا أخي؟ يقول: أنا ما أصلي، صح، لكن أنا أفضل من هذاك اللي يصلي ويكذب ويسرق ويغش. قل له: لا، هو أفضل منك. كيف هذا؟ قل: لأنك أنت تركت مأمورا وهو ارتكب منهيا، فأنت أكثر إثما. واضح؟ لكن ليس معنى هذا أن فعل المنهيات معليش، لا، كله حرام، لكن درجات الإثم أكثر. لو انتبه هؤلاء الناس إلى هذا المنهج لتركوا وابتعدوا عن ترك المأمورات. ونقطة أخيرة تتفرع عن هذا، طبعا هذه المسألة أيها الإخوة طويلة، وقد بحث شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى لمن أراد التوسع في المجلد 20 من صفحة 85 إلى صفحة 159، من 20 وجه، جاب 20 وجه لترجيح القول بأن ترك المأمورات أشد إثما وأكثر إثما من فعل المنهيات. من أراد أن يتوسع في هذا، ما شفت أحد كتب، ما شاء الله مستغنين، اكتبوا لهم جزاكم الله خير. المجلد 20 صفحة، من صفحة 85 إلى 159. أذكر أن أحد الإخوة كان يدرس بمناسبة عدم الكتابة، أحد الإخوة كان يدرس في كلية الشريعة، كان ما يجيب كتاب. الأستاذ لاحظ، قال له يا أخي أنت وين كتابك؟ قال له ما أجيب كتابي. قال له طبعا العلماء ما يجيبوا كتب، ما تحتاج، فأنت عالم. طيب هنا تتفرع مسألة، هناك بعض المرشدين والدعاة يعني يهتمون كثيرا بتحذير الناس من المنهيات، ويغفلون عن أمر الناس وأحثهم على فعل المأمورات، وهذا خطأ. تجد بعض الدعاة تتكلم أيها المسلمون احذروا السرقة، احذروا المخدرات، احذروا الزنا، احذروا السرقة، احذروا كذا، هذا شيء جيد، لكن في المقابل ما يتكلم، ما يعلم الناس المأمورات، ما يأمرهم بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والمأمورات التي أمر الله بها ويفصل بها ويعلمهم بها، وهذا قصور. ينبغي الاهتمام بالأمرين، لكن بالنسبة للمأمورات يكون تفصيل أكثر، يكون تفصيل أكثر، لأن الناس إذا فعلوا المأمورات فإنهم ابتعدوا عن خطر ترك المأمورات. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم.